الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في الإقران. وكنا انتهينا من الكلام عن عديد من تلك الروايات التي ذكرها تحت هذه الترجمة، وتوقفنا عند قوله في رواية عن عبد الله بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس قد حلوا ولم تحلم؟ قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس قد حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر الهدي. فعلى ذلك يذكر أبو داود رحمه الله من خلال تلك الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجة الوداع، كان قارنا في حجة الوداع، وأن قول حفصة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما شأن الناس قد حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا يحل حتى أنحر الهدي. فقال معنى الكلام من عمرتك أي العمرة المضمومة إلى الحج، العمرة المضمومة إلى الحج. وفيه أن القارن لا يتحلل بالطواف والسعي، ولا بد له في تحلله من الوقوف بعرفات والرمي والحلق والطواف كما في حج الإفراد، كما في حج الإفراد. قلنا أن حج القران بيتماثل مع حج الإفراد في كل المناسك، في كل المناسك. قلنا ما فيش فعلة زائدة، غير أنه في الميقات حيهل بالحج والعمرة معا. قلنا يبقى الفرق ما بين القران والإفراد، قلنا من ناحية الأعمال قلنا ليس هناك عمل زائد، ولكن عند الميقات بيهل بالحج والعمرة معا، وقلنا حج الإفراد بيهل بالحج فقط. يبقى نقول في النية، وكذلك قلنا يلزم القارن الهدي، يلزم القارن الهدي حاله كحال المتمتع، وقلنا القران متشابه مع التمتع على أساس أنه أداء الحج والعمرة، أداء الحج والعمرة. يبقى في التمتع بيؤدي نسك العمرة كاملة ثم بيتحلل، ثم إن كان في يوم التروية حيهل بالحج ويؤدي مناسك الحج كاملة. حج القران قلنا في الحالة ديت يجمع بين الحج والعمرة في هذه في الإحرام، وكذلك يطوف طوافا واحدا يجزي عن الحج والعمرة، ويسعى سعيا واحدا يجزي عن الحج والعمرة، لكن عند ذلك يتماثل مع المتمتع أنه قد أدى الحج والعمرة. وقلنا متشابه في الأفعال مع المفرد، مع حج الإفراد أنه ليس هناك فعل زائد، غير أنه جمع بين الحج والعمرة في نيته من الميقات. فحفصة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس قد حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ يبقى العمرة التي أضاف إليها الحج. فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر الهدي. قلنا إن القارن من اللحظة التي أحرم فيها من الميقات ودخل في ذلك النسك لا يتحلل إلا في يوم النحر، لا يتحلل إلا في يوم النحر، حاله كحال حج الإفراد، لا يتحلل إلا في يوم النحر بعدما أهل ودخل في ذلك النسك. غير المتمتع يتحلل بعد أداء العمرة ثم بيهل بالحج في يوم التروية، ولا يتحلل أيضا بعد ذلك إلا في يوم النحر بأعمال يوم النحر. لذلك قال أن القارئ لا يتحلل بالطواف والسعي. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى مكة طاف، وأن هذا الطواف يطلق عليه طواف القدوم. يبقى طواف القدوم حيكون لحج الإفراد وحج إقران، أما التمتع فطواف طواف العمرة، يبقى ده طواف القدوم. قلنا أيضا بعد طواف القدوم جاز له أن يقدم السعي، جاز له أن يقدم السعي، فبعد طواف القدوم بيسعى بين الصفا والمروة هذه الأشواط السبعة، وبعد ذلك لا يتحلل، يمسك على إحرامه حتى يتحلل في يوم النحر. وفي يوم النحر لما يؤدي طواف الإفاضة لا يلزم عند ذلك السعي بين الصفا والمروة، لأنه قد قدم ذلك السعي. ولذلك قال أن القارئ لا يتحلل بطواف السعي، ولا بد له في تحلله من الوقوف بعرفات والرمي والحلق والطواف كما في حج الإفراد. يبقى ده بيتكلم على مسألة التحلل. يبقى أدى مناسك الحج من الوقوف بعرفات، وبعد ذلك أعمال يوم النحر من رمي الجمرة، وكذلك الحلق والتقصير، وكذلك طواف الإفاضة. إن فعل هذه الثلاثة فعند ذلك حل له كل شيء حتى النساء، وإن فعل فعلتين من هذه الثلاثة حل له كل شيء إلا النساء. يبقى الرمي، رمي الجمرة، والحلق والتقصير، وكذلك الطواف. وقال أيضا في استحباب التلبيد وتقليد الهدي هما سنتان بالاتفاق، إني لبدت رأسي وقلدت هدي. يبقى تقليد الهدي وأيضا تلبيد الرأس هذه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلا يحل حتى أنحر الهدي، قلنا معنى كده أنه لن يتحلل إلا بأعمال يوم النحر في يوم النحر. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة. قال باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة. ثم ذكر رواية عن سليم بن الأسود أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول في من حج ثم فسقها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك سليم بن الأسود أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول في من حج ثم فسقها بعمرة، قال لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر في رواية عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه أنه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال بل لكم خاصة. قال بل لكم خاصة. فبيذكر هنا في الرواية الأولى عن سليم بن الأسود أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول في من حج ثم فسقها بعمرة. بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم الذين أهلوا بالحج من الميقات عندما جاءوا إلى البيت أمرهم بالطواف بالبيت ثم السعي بين الصفا والمروة ثم التقصير لمن لم يكن قد ساق الهدي ثم التقصير لمن لم يكن ساق الهدي. يبقى جعل الحج يفسخ إلى عمرة، جعل الحج يبقى من أهل بالحج فسخ ذلك الحج بعمرة، وبالتالي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوفوا البيت وأيضا السعي بين الصفا والمروة، ثم أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل بالتقصير، أن يتحلل بالتقصير. أبو ذر رضي الله عنه يقول كان يقول في من حج ثم فسق بعمرة، قال لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المحقق في ذلك قال صحيح موقوف شاذ، قال هذا الصحيح موقوف على أبي ذر رضي الله عنه، يعني ده من رأي أبي ذر رضي الله عنه أرضاه، أي أن ذلك الأمر لم يكن موقوفا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن كما بينا قبل ذلك أن هذا الأمر ساري إلى يوم القيامة، أنه من أحرم أو من أهل بالحج ثم بعد ذلك قام بفسخها إلى عمرة، قلنا على أساس الفسخ إلى عمرة على أساس أنه هو حيحج من ذلك العام، لم يقم بفسخ الحج إلى عمرة فقط وانتهى من مناسك العمرة ثم عاد وقفل إلى بلده، ولكن معنى الكلام أنه هو حج إفراد أو أهل بحج الإفراد ثم إذا أتى إلى البيت فسخ ذلك الحج لعمرة على أساس أن يهل في يوم التروية. فعلى ذلك بديء الصورة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول في من حج ثم فسخ بعمرة، قال لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معنى كلامه أن دي كانت حالة خاصة، يبقى دي كان الفعلة دي فقط تختص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام، تختص في ذلك العام. وقلنا كان الغرض من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر للقوم أن العمرة تؤدى في أشهر الحج، أن العمرة تؤدى في أشهر الحج، وأن لأنهم كانوا في الجاهلية لا يؤدون العمرة في أشهر الحج، لا يؤدون العمرة في أشهر الحج، فقالوا إن السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخ الحج إلى عمرة قلنا حتى يعلمون أنه يجوز أداء العمرة في أشهر الحج، أنهم كانوا يمتنعون عن ذلك في الجاهلية. أيضا الرواية الثانية ورواية عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبي أنه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال بل لكم خاصة. قال المحقق هي ضعيفة، هذه رواية ضعيفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة رضي الله عنه أن يقوموا بفسخ الحج إلى عمرة نقول هذا حكم عام، هذا حكم عام لا يختص بهذه الواقعة فحسب، ولكن هذا حكم عام، وإلا قد كان قد بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الخطابي رحمه الله: قد قيل إن الفسق إنما وقع إلى العمرة لأنهم كانوا يحرمون العمرة في أشهر الحج ولا يستبيحونها فيها، ففسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عليه ورب العمرة في زمن الحج. قال: حتى تزول تلك الشبهة التي كانت عندهم في الجاهلية، وليعلموا أن جواز أداء العمرة في هذه الأيام، جواز أداء العمرة في أشهر الحج. قال: وقد اتفق أهل العلم على أنه إذا فسد الحج مضى فيه مع الفساد. قالوا اتفق أهل العلم على أنه إذا فسد الحج مضى فيه مع الإفساد. يبقى لو حدث كده إفساد الحج هيمضي مع هذا الإفساد، ما يقولش ما ينقطعش عند ذلك عن أداء باقي المناسك، ولكن يؤدي باقي المناسك مع إلزام بالقضاء من قبل، مع إلزام بالقضاء من قبل. يبقى الرواية التي قال فيها لما قال: قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: بل لكم خاصة، هي ضعيفة. وبالتالي ذكر أيضا الشارح رواية عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فقال رجل برأيه ما شاء. قال: فهذا تصريح من عمران أن المنع من التمتع بالعمرة الحج من بعض الصحابة أنه هو من محض الرأي. يبقى لما قال كده عمران بن حسين رضي الله عنه قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، قال: فقال رجل برأيه ما شاء. قال: فهذا تصريح بعرض بالكلام على من منع اللي هو القرآن أو التمتع، وأن كان السبب في كده كان دراء اجتهادي على أساس أن القوم لا يقومون بهجران البيت من بعد إيه؟ بعد ذلك الأمر، أن يؤدون العمرة مع الحج ثم يهجرون البيت باقي العام، فمخافة أن القوم يقومون بهجران البيت بعد باقي العام، عند ذلك كان منهم من يمنع من التمتع أو الجماع بين الجمع بين العمرة والحج في نسك واحد. فقال: هذا تصريح من عمران أن المنع من التمتع بالعمرة الحج من بعض الصحابة إنما هو من محض الرأي. يبقى ده كان رأي اجتهادي، ولكن طبعا ده يعني يقيد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيد بهذه الصورة. ولذلك قال: فكما أن المنع من التمتع على العموم من قبيل الرأي، كذلك دعوى اختصاص التمتع الخاص يعني به الفسق بجماعة مخصوصة. يبقى قال زي ما كده عمران بن حسين رضي الله عنه قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، قلنا لو كان في منع لنزل القرآن بالمنع، ولكن المنع ده كان من بعض الآراء اجتهاد، طبعا ما كانش نوع من أنواع الافتئات، ولكن نقول أن الصحابة منزهة عن ذلك رضي الله عنه، ولكن ده كان نوع من أنواع الاجتهاد. وقال: هذا تصريح من عمران أن المنع من التمتع في العمرة الحج من بعض الصحابة إنما هو من محض الرأي. يبقى ده كان رأي، وأن الرأي ده مخالف للظاهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره. قال: فكما أن المنع من التمتع على العموم من قبيل الرأي، كذلك دعوى اختصاص التمتع. يبقى أيضا ليقول أن التمتع ده كان خاص لذلك الرجل، قال ده أيضا هيكون من نفس قبيل الأمر. اللي منع من التمتع يبقى أيضا اللي هو قال أنه ممنوع فسخ الحج لعمرة، هذا أيضا إيه من رأيه، هذا أيضا من رأيه، وإلا فأن هذا الأمر نقول حكم عام، لو كان خاص بالواقعة دي فقط لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاج، أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاج، وبالتالي يبقى جواز فسخ الحج إلى عمرة حتى حج الإنسان من عام ذلك، نقول يبقى ليس فيها منع. كذلك أيضا التمتع سواء كان يبقى التمتع أهل بعمرة ثم أهل بالحج بعد ذلك، أو أهل بالحج والعمرة جميعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه صور جائزة. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الرجل يحج عن غيره. قال: باب الرجل يحج عن غيره. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان الفضل ابن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خصعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله عز وجل على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع، وذلك في حجة الوداع. كذلك في رواية عن أبي رزين أنه قال: قال حفص في حديث رجل من بني عامر أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن معا. قال أحجز عن أبي، قال أحجز عن أبيك واعتمر، قال أحجز عن أبيك واعتمر. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حجت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فبيذكر هنا باب الرجل يحج عن غيره، معنى الكلام إن هذه عبادة فيها النيابة، هذه عبادة فيها النيابة، يبقى يجوز أن تؤدى عن الغير، يبقى يجوز أن تؤدى عن الغير، يبقى هذه عبادة تدخلها أيضا النيابة. يبقى والله ينيب فلان عن فلان هو يحج عن ذلك الميت أو عن هذا الرجل العاجز الذي لا يقوى أبدا على السير أو الحمل، يبقى يا ترى يبقى فيها جواز؟ نعم جواز أيضا النيابة، معنى كلام دي عبادة تدخل فيها النيابة، عبادة تدخل فيها النيابة أن يحج عنك الغير أو ينوب عنك في العمر، ولكن طبعا بقيود وشروط سنذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى. بيذكر هنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى راكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خصعم تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال العلماء لابد من بروز العالم العالم للناس حتى يستفتوه، قلنا خاصة في المواطن لا يحتاج فيها الناس إلى العالم، ولذلك قال أن هذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتستفتي، قلنا وبالتالي بروز العالم للناس قلنا في المواطن التي يحتاج فيها الناس إلى العالم للفتوى، فلذلك أتت هذه المرأة تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا عرض عارض للإنسان يبقى يذهب إلى من يفتي في تلك المسألة، يبقى لا تفتي نفسك برأيك، ولكن لابد من أيضا التثبت في أمثال هذه المسائل، عرض المسألة على عالم نقول حتى نستفتي في المسألة أو فيما وقع لنا. فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بينظر يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قال في شرح كده قال جعل الفضل ينظر إليها، أعجبه حسن المرأة وتنظر إليها، وكان الفضل رجلا جميلا. لكن نقول أن الصحابة رضي الله عنها منزهة عن أمثال هذه الأمور، أمثال هذه الأمور، نقول لو لم ننظر إليها امرأة جميلة أخذت ببصري، ولكن نقول يعني ده بيبقى أحداث عادية، تبقى أحداث ممكن الإنسان لا ينتبه، لا ينتبه. إن لو كان الإنسان يقف مع رجل ونقول أتت امرأة تستفتيه، ونقول والله يعني من الأمور الطبيعية البديهية دايما هو النظر، يعني هو النظر، قلنا ممكن الإنسان كده ينسى يغفل وبالتالي ينظر، فعند ذلك وجهه النبي صلى الله عليه وسلم وصرف بصر الفضل رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن نقول والله ده المرأة كانت جميلة وبالتالي أخذت ببصر حتى نظر إليه وكان رجل جميل والمرأة نظرت إليه، أقول يعني ده بيبقى واقع طبيعي، لكن الإنسان بينتبه يبقى مدرك أساسا لأمثال هذه الأمور. أتت المرأة تستفتي الرجل عند ذلك لا يرفع بصره، وكذلك المرأة مأمورة بغض البصر، وبالتالي نقول والله فتوى المرأة تعرض وهنستمع إلى فتوى ثم نجيب على المرأة. لكن نقول ممكن أحداث طبيعية لا ينتبه الإنسان يغفل الإنسان فأرفع بصره تلك المرأة، أرفع بصره تلك المرأة. وطبعا معلوم أن المرأة في الحج لا تنتقب ولا تلبس القفازين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل رضي الله عنه بعيدا إلى الشق الآخر، يبقى ده تنبيه، يبقى ممكن يقع الإنسان في زلل، وبالتالي عند ذلك نوجه الإنسان، نوجه الإنسان فيتوجه عند ذلك. فقالت يا رسول الله إن فريضة الله عز وجل على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. يبقى تقدم كده ترى المقدمة أن أباها هو شيخ كبير طعم في السن، وقلنا بالإضافة أنه مش طعم في السن فقط لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، لا يستطيع أنه يثبت على الراحلة. قال أفحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. بدا كان سؤال صريح إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها ما زال على قيد الحياة، أبوه ما زال على قيد الحياة ولكن لا يثبت على الراحلة. قلنا من الكبر بتاعه، قلنا زي إنسان مثلا أصيب بالشلل أو نقول شيخوخة، أمراض الشيخوخة، عجز عن السير أو عجز كذلك على القعود، يبقى نقول والله عاجز عن السير السير، ولكن يجوز ان احنا نقوم بحمله، يبقى نقوم بحمل على محمل، ولكن هو كما تقول لا يستطيع ان يثبت على الراحله حتى يعني عشان يقعد بنفسه كده، لا يقع على القعود. قلنا كنتيجة يبقى وهن العظم وأيضا كبر السن، وكذلك أيضا عجز حتى على القعود. أفحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع، يعني هذا في حجة الوداع. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم أي حج عنه. قال قال في بعض الروايات أن سأل رجل وأنه سأل لحج عن أمي، قال فيجوز تعدد القضية. لذلك الرواية الثانية قال رسول أن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن معه، قال احجج عن أبيك واعتبر. يبقى نقول أن السؤال ده لم يرد عن تلك المرأة فحسب، ولكن تعددت القضية. يبقى رجل سأل عن أمي، هذه امرأة تسأل عن أبيها، يعني تحج عنه أم لا، فتعددت القضية، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأيضا جواز النيابة في الحج. قلنا على الرغم أنه ما زال على قيد الحياة، ولكن نقول حكمه كحكم الميت، يعني لا يقع على السير ولا يقع أساسا كمان أن يثبت على الراحلة كما قالت هذه المرأة. قال في الحديث دليل على أنه يجزي الحج عن المكلف إذا كان ميؤوسا منه القدرة على الحج بنفسه. يبقى قال دليل على أنه يجزي الحج عن المكلف إن كان ميؤوسا منه القدرة على الحج بنفسه. يبقى ميؤوس، قلنا كأنه أصيب بالشيخوخة، وطبعا ميؤوس من زوال أمراض الشيخوخة. قال أما إذا كان عدم القدرة لأجل مرض أو جنون يرجى برؤهما فلا يصح. يبقى لا نقول هو مريض جدا، مريض مرض شديد، لكن نقول الله يرجى له البر، يبقى عند ذلك لا يصح، لا يصح. يبقى لكن مرض لا يرجى له البر، قلنا زي أصيب كده بشلل كبير في السن، أصيب بأمراض الشيخوخة، يبقى طبعا معلوم أن أمراض الشيخوخة ميؤوس من زوال هذه الأمراض، ميؤوس من زوال هذه، قلنا لأن دي أمراض كبر السن، يبقى أمراض لكبر السن، قلنا بيعجز الإنسان تماما، يعجز الإنسان تماما، قلنا على حتى القعود. أو أصيب بشلل وبالتالي يرجى له البر، يبقى ده حكم طبعا ميؤوس منه، يبقى جاز أن تكون فيها النيابة أن نحج عن ذلك الإنسان. قال أما إذا كان عدم القدرة لأجل مرض أو جنون يرجى برؤهما فلا يصح. قال وظهر حديث مع زيادة أنه لو بد في الصحة التحديد عنه من الأمرين، عدم ثباته على الراحلة والخشية عن الضرر عليه من شده، فمن لا يضر شد كالذي يقدر على المحفة لا يجزئه حج الغير عنه. يبقى لو هو أساسا يقعد على المحفة دي على الشيء اللي يحمله، وقلنا حتى لو كان بالشد يثبت كده بالشد، يبقى على ذلك نقول لا يجزئ الحج عنه، ولكن هو لا يثبت عند ذلك. وكذلك أيضا يبقى قال إن هو لا يثبت على الراحلة حتى بشد، يبقى عند ذلك يجزئ الحج عنه. قال يؤخذ من الحديث أنه إذا تبرع أحد بالحج عن غير لزماء الحج عن ذلك الغير وإن كان لا يجب عليه الحج. يبقى الإنسان كده حيتبرع حج عن فلان ده أساسا لا يجب عليه الحج، فلان ده أساسا لا يجب، قلنا فقير لأن الله تبارك وتعالى كما قال وكما بين، يبقى عند الاستطاعة، وكما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم حج البيت لمن استطاع عليه سبيلا. قلنا الاستطاعة يبقى على أساس أنه مالك للزاد والراحلة، مالك لتكاليف الحج. نقول الإنسان يبقى عاجز هو ولا يملك تكاليف الحج، هو أساسا لا يجب، فعلى ذلك نقول إذا تبرع أحد بالحج عن غيره لزمه الحج عن ذلك وإن كان لا يجب عليه الحج. ووجه هذا الكلام من المرأة لم تبين أن أباها مستطيع بالزاد والراحلة، ولم يستفصل ذلك عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي قال إن هو لو إنسان تبرع عن أحد بالحج لازم يحج عنه حتى لو كان هذا الإنسان اللي هيحج عنه أساسا هيحج عنه، قلنا أساسا غير مكلف بكده لأنه غير مالك، يبقى فقير. يبقى نقول أن أباها مثلا نقول أصيب بالشلل وكان رجل فقيرا، أساسا هو فقير ولا يملك الزاد والراحلة فلا يجب عليه الحج. يا ترى لو هو تبرع إنسان بقى أن يحج عن فلان أبي يلزمه ولا لا يلزمه؟ فقال البعض أنه يلزمه حتى لو لم يجب عليه ابتداء نتيجة عدم الاستطاعة. فقال رد هذا الأمر لأنه ليس الحديث إلى الإجزاء إلى الوجوب فلم يتعرض له، لأنه يجوز أنها قد عرفت وجوب الحج على أبيها، كما يدل لها ما قالت إن فريضة الله على عباده في الحج، فإنها عبادة دل على علمها بشرط دليل الوجوب والاستطاعة. أي بقى لي يا طارق بناخد من كلام المرأة كده ان هي يبقى تبرع احد عن يحج عن احد يبقى يلزم هذا الامر حتى لو كان اللي هنحج عنه ده هو كان غير مكلف بالحج كنتيجة لعدم الاستطاعة. قال وجه الكلام ان المرأة لم تبين اباها مستطيع بالزاد الراحلة، قالت ان فريضة ان فريضة الله ادركت اباها وكان شيخا كبيرا، يبقى قالتش ان هو كان مثلا والله عنده مال عنده زاد راحلة، يبقى نقول ان هو عنده تكاليف الحج، ولا هو اصلا لا يملك ذلك الامر. قالوا لما لم تبين ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هننزل هذا الكلام منزل العموم، اي انها ايه حتى لو كان غير قادر. قال على ذلك لكن الرد الكلام، قال ان ليس من الحديث الا الاجزاء لا الوجوب، يعني بيتكلم على الاجزاء، هل يجوز ان انا يجزي ان انا احج عن فلان؟ يجزي طالما ان هو لم يثبت على الراحله ولم يقوى على السير، يبقى ده معنى الكلام بغض النظر بقى يملك او لا يملك. ولكن قال ان كلام المراه بيدل وانها تعلم ان من شروط الوجوب هو الاستطاعه، وان كلام المراه يدل على انها تعلم ان من شروط الوجوب الاستطاعه، لذلك قالت ان فريضه الله على عبادي في الحج، قال فإنها عبادة دل على علمها بشرط دليل الوجوب هو الاستطاعة. قال اتفق القائلون بإجزاء الحج عن فريض الغير بأنه لا يجزئ إلا عن موت أو عدم قدرة من عجز، يبقى عن موت أو عدم قدرة من عجز، يعني كما بينا أنه لا يثبت على الراحلة، لا يثبت على الراحلة. قال بخلاف النفل أنه ذهب البعض لجواز النيابة عن الغير فيه مطلقا للتوسيع في النفس، قال للتوسيع في النفس. قال في بعض زيادة حج عنه وليس لأحد بعدك، البعض قال ان ده الحكم ده مختص بصاحبة القضية فقط، قال ان هناك رواية زاد فيها الكلام حج عنه وليس لأحد بعدك، لكن قال العلماء ان دي اساسا زيادة ضعيفة، الكلام ده ضعيف وبالتالي لا يختص هذا الكلام بهذه المرأة فقط، ولكن قالوا يبقى لكل من كان على شاكل ذلك الرجل لا يقوى او عدم المقدرة وعاجز عن قلنا الذهاب إلى الحج أو العمرة كنتيجة لعجز نقول في أنه لا يقوى على السير أو لا يثبت على الراحلة أو لا يثبت على الراحلة، لكن نقول والله ده عجز مالي، ساعات نقول والله ده عاجز ماليا، لا يبقى الكلام ده يقول لك والله أنا ممكن أحج عن فلان لأنه هو عاجز ماليا، يقول لك والله عايز تحج عنه عشان هو عاجز ماليا، طلع أنت الحج بالتكاليف ده هي، لكن مش العجز المالي المقصود، العجز نقول ان هو ان يقوى على ان يمارس هذه الشعائر بنفسه، ان يمارس الشعائر دي ببدنه، قلنا كنتيجة ان هو كبر السن وعدم ايضا المقدرة لا على السير ولا عن ان يحمل ولا عن ان يحمل، لكن مش العجز معناه نقول والله ده العجز المالي، العجز المالي لا، يبقى البعض ساعات بيعمل عمرة كده عن الغير، يقول لك والله فقير ونفسه يبقى نفسه يعمل عمرة، اعمل له عمرة، يقول لك طب طلعه العمرة انت، طلعه العمرة لو انت يعني انت شايف كده والله القلب يتحرك ناحية فلان ان هو يعني يتمنى العمرة، طلعه نقول لك العمرة، لو كانت انت والله عمرة التطوع ده لم يخرج العمرة، نقول والله هذا عمل صالح. لأن تعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على طاعة ربي سبحانه وتعالى، لكن مش العجز المالي هو اللي يخليك ان انت تعمل له عمرة وهو ماكن في مكان، لا العجز نقول على ان يقوى ان يمارس هذه الشعائر ببدنه كنتيجة كبر السن او عجز البدن عن السير او حتى عن الحمل، وبالتالي قول حج عنه وليس لأحد بعدك يبقى دي زيادات ضعيفة، قال هذه زيادة وردت بإسناد ضعيف فعلى ذلك ما تثبت. البعض قال انه يختص بالولد، قال يحج الولد عن أبيه، يبقى ده قال النيابة فيها يبقى بهذه الصورة الولد عن أبيه أو الولد عن أمه، يبقى عن أحد الوالدين يبقى الولد فقط. وأجيب عنه بأن القياس عليه دليل شرعي، وقد نبه صلى الله عليه وسلم على العلة بقوله في الحديث فدين الله حق بالقضاء فدعوا دين والدين صح أن يقضي غير الولد بالاتفاق، يبقى اللي قال يختص الأمر ده بالولد إنه عن أبيه عن أمه، نقول لا ما تخصصش الكلام ده إنه جازت النيابة في الحج والعمرة من الولد لأبيه أو الولد لأمه، نقول لك لا الأمر أوسع من كده، جازت فيها النيابة قلنا خاصة في المسألة التي ترد بعد ذلك لما قال لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، يبقى ما كانش هو أساسا أخوه في الإسلام، مش أخ لازم يكون أخ شقيق، ولكن أخوه أدي في الإسلام، فعلى ذلك نقول والله نخصص النيابة في الحج والعمرة بالولد، نقول لا لا دليل على ذلك الأمر، وإن جازت من الولد يبقى جازت أيضا من غيره، قلنا على أساس أن ده دين ودين الله حق بالقضاء، فإن قضى إنسان الدين عن غيره يبقى هذا أمر مقبول تبرأ به الذمة وتبرأ به الذمة. يبقى نقول إنسان مات على يديه، إنسان مات على يديه، يا ترى عند ذلك يقضي عنه الأولياء؟ نقول والله يقضي عنه الأولياء، أو حتى لو قضي عنه ذلك الدين بغير الأولياء يجزي عن ذلك، يجزي عن ذلك. فكذلك أيضا يبقى أي شيء دخل في النيابة يبقى جائز، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد المسألة بالولد. ثم ذكر أيضا رواية تالية، وهي رواية قيل يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن معه، قال احجج عن ابيك واعتمر، احجج عن ابيك واعتمر. يبقى ابوك كان كبير في السن ولا يقوى، يبقى نقول انه عاجز عن المشي والسير، وكذلك عاجز على ان يحمل. قال احجج عن ابيك واعتمر، استدل بعض العلماء من هذه الرواية على ان العمرة ايضا واجبة كالحج، على ان العمرة واجبة عن كالحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم احجج عن ابيك واعتمر. لكن نقول يعني أحج عن أبيك واعتمر، يبقى النيابة جازت في الحج وجازت أيضا في العمرة، معنى الكلام جواز النيابة في الحج والعمرة، ونقول ليس فيها الدليل على وجوب العمرة، ولكن كل ما في المسألة أحج عن أبيك واعتمر. يبقى نقول لأن السائل سأل كده قال يعني أحج عن أبي أو أحج عن أمي، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج أيضا والعمرة، جازت الحج وجازت العمرة، جاز الحج وجازت أيضا العمرة. ثم ذكر أيضا في هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال وظاهر الحديث أنه لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، سواء كان مستطيعا أو غير مستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هذا الرجل الذي سمعه يلبي عن شبرمة، وينزل منزلة العموم. يبقى نقول يا ترى البعض قال أنه يجزئ أن يحج عن غيره، أن يحج من لم يحج عن نفسه، يعني إن كان مثلا غير مستطيع، يبقى إنسان غير مستطيع نقول أساسا اللي حيخرج للنيابة ده غير مستطيع، ونقول الآخر مستطيع الحج بالزاد والرحلة لكن لا يقوى، يبقى نقول إنسان كده أصيب بشلل، أصيب بشلل. وبالتالي قالوا اختاروا رجل يظنون فيه الصلاح أنه يخرج أن يحج عن أبيهم، ولكن الرجل اللي إحنا أساسا نظن فيه الصلاح هو لا يملك، فقير، فهو لا أساسا وجوب الحج عليه يعني غير واجب لأنه غير مالك غير مستطيع. هل في الحالة دي ممكن يخرج يحج عن غيره حتى لو كان يعني لو كان غير مستطيع يحج عن غيره حتى لو لم يحجج عن نفسه؟ يبقى ده معنى الكلام. فالبعض قالوا ان هو لو كان اللي هيخرج للنيابة لا يقوى وليس عنده استطاعة جاز ان يحج عن غيره حتى لو لم يحجج عن نفسه، لكن نقول الرواية صريحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له احججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ولم يسأل ذلك الرجل لو بيحج عن شبرمة ده يا ترى كان هو اساسا مستطيع او غير مستطيع، فلما ترك الاستفصال يبقى تنزل منزلة العموم. يبقى معنى كده انه لا يجوز او لا يجزي ان يحج الانسان عن غيره الا ان حج عن نفسه اولا، الا ان حج عن نفسه اولا. ولذلك قال ظاهر الحديث انه لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه ان يحج عن غيره، وسواء كان مستطيع او غير مستطيع. قال لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هذا الرجل الذي سمعه يلبي عن شبرمة، هذه منزلة العموم، ولا ما استفصلش انت اساسا تقوى ان تحج عن نفسك ولا لا، عندك الزاد الرحلة ولا لا. وقلنا لو كان الامر مسألة ان هو ممكن يحج عن غيره حتى لو لم يحج عن نفسه طالما لم يكن مستطيعا ابتداء، قلنا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا سأل ذلك الرجل، ولكن لما لم يسأل يبقى نقول على ذلك لا يجزئ ان تحج عن غيرك الا ان حج الانسان عن نفسه. يبقى ادى الفريضة عن نفسه اولا ثم بعد ذلك يبقى فيها النيابة ان يؤدي تلك الفريضة عن غيره. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب كيف التلبية. قال باب كيف التلبية، ثم ذكر عن ابن عمر رضي الله عنه، ثم ذكر عن ابن عمر رضي الله عنه أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد في تلبيته لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، كان بيزيد على هذه التلبية. يبقى كانت التلبية، لذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يزيد في تلبيته لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، يبقى كان بيزود على هذه التلبية. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر قال والناس يزيدون ذا المعالي ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا، بيسمع ان هما كانوا بيزودوا على هذه التلبية لبيك ذا المعارج، وما كان يسمع ذلك فلا يقول لهم شيئا، يبقى معنى كده ان هو اقرهم على هذه الزيادات. ثم ذكر ايضا رواية اخرى عن خلاد بن السائب الانصاري عن ابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبرائيل عليه السلام فأمرني أن أمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهما، قال نرفع أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهما، يعني رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية. ونقول رفع الصوت ده بيكون الرجال دون النساء، يقول الرجال دون النساء. فبيتكلم في هذه المسألة كيف التلبية، التلبية بتكون ازاي، يبقى يا ترى كيف نلبي. فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان ابن عمر كما بينا كان يزيد على تلك التلبية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع إلى ذلك ولم ينكر على القوم. قلنا معنى كده ان هو اقر هؤلاء على الزيادات، اقر هؤلاء على الزيادة، يبقى ما فيش حرج ان احنا نزود على هذه الزيادة بما يتناسب مع ذلك المقام، كفعل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، كفعل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول ابن القيم رحمه الله قال في معنى التلبية ثمانية اقوال. قال التلبية ديت يعني ايه معناها؟ طبعا يعني من المفترض كده أي ذكر إحنا بنذكره يعني سواء في الصلاة أو أذكار مطلقة أو اللي هي أذكار مرتبطة بعبادات أو غير ذلك أذكار موظفة، من المفترض إن أنا أعي معنى الكلام، يعني مفترض إن أنا نعي معنى الكلام. إيه معنى الكلام؟ إيه معنى الألفاظ اللي إحنا بنقولها؟ هي دي مش عبارة عن كده يعني عبادة قولية أو إحنا بنجريها على اللسان وليس لها معنى على اللسان، لا، إحنا بينا قبل ذلك ان اي ذكر احنا هنقوله، اي ذكر اي دعاء، يبقى نقول العبادات القوليه ده هي لا انفصال بين قول اللسان وقول القلب، مفيش انفصال، الاصل كده ان الاذكار ده هي كلها صادره من قلب الانسان، واللي بيعبر عنها القلب، صادره من قلب الانسان اللي عبر عنها اللسان. فلما اقول لبيك اللهم لبيك، يبقى لو اقول لك والله يا فلان انت بتقول لبيك اللهم لبيك، ايه معنى الكلام ده؟ اتدري ما تقول؟ يبقى لازم يكون له معنى. ليه معنى؟ قلنا لأن قلب الإنسان لن يتحرك أبدا إلا لما يقف الإنسان على مدلول الألفاظ ويقف على معنى الألفاظ، معنى الألفاظ. ودايما في الألفاظ الأذكار الموظفة لازم إحنا ندقق النظر، لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ مع ذلك الفعل؟ ليه اختار اللفظ مع الفعل؟ وطبعا كل ده سنة وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فلا بد إن إحنا يستقر في النفوس كده إن الذكر ده مناسب لهذه الفعلة. طب بيقول إيه؟ بنقول إيه المقصود منه؟ إيه المقصود من ترديده؟ إحنا لما بنيجي نسمع كده يعني لما بنيجي نسمع الحديث يقولون لبيك اللهم لبيك، قلنا بيبقى في شعور بينتاب الإنسان، حركة كده بتنتاب قلب الإنسان. قلنا يعني النظم بتاع الكلام ليه تأثير بالغ على قلب الإنسان على بدن الإنسان. قلنا قشعريرة كده تعتري بدن الإنسان، وكذلك رقفة في قلبه لما بيستمع إلى تلك التلبية، إذا يسمع تلك التلبية. نقول التلبية دي ترى بتقول إيه؟ يبقى لما نقولها كده لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يبقى نقول لازم نعي إيه معنى الألفاظ ده هي، وليه افتتحناها كده لبيك اللهم لبيك ولبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، للحمد وللنعمة وللملك، وبعد ذلك بنختم لا شريك لك، اعتراف الإنسان لتفرد الرب سبحانه وتعالى، وكذلك نفي الشريك عن الرب سبحانه وتعالى. قلنا طبعا ده يلزم الإنسان يكون على عقيدة التوحيد، قلنا مش ممكن تشعر بقيمة الحج أو تتأثر بالحج لما تؤدي هذا النسك إلا لما يكون الإنسان فعلا عقيدته عقيدة سليمة، عقيدة سليمة، لأن الحج ده يعني ليه أخلاقيات كغير بالعبادات، وكذلك لأثر بالغ على تزكية النفوس. على تزكية النفوس يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث لم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. وقال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يعني نقول المسألة طبعا هنا تخيل عبادة، لو أدى الإنسان العبادة دي بصورة صحيحة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم وكان مقبلا بكليته على ربه سبحانه وتعالى، عاد كيوم ولدته أمه، تمحى الذنوب كلها الكبائر والصغائر. وكذلك الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. تخيل كده حج لا إثم فيه، يبقى ليس لك جزاء إلا الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي المسألة محتاجة إعداد، إعداد العدة للحج، نعد العدة كده للحج، مش هي عبارة عن مال يقول والله أنا مالك المال ففي الحالة ده أخرج إلى الحج. أقول بها ونعمت، ولكن لازم تتأهل، قلنا عشان دي عبادة احنا حنمارسها، وإلا بنجد مخالفات يعني نقول حدث ولا حرج، مخالفات كثيرة جدا، يعني مخالفات كثيرة جدا. يعني احنا معلوم الآن حتى لما بيجي يخرجون إلى الحج نقول إن يوم التروية ده اليوم الثامن من ذي الحجة ما حدش بيخرج إلى منى إلا قلة قليلة، لكن نقول حتى أصبح الآن في البرامج المعدة كده عن طريق الشركات السياحية وغيرها يقول لك اليوم الثامن ده يبقى هيروحوا المبيت بعرفات، يذهبوا بالليل كده إلى عرفات، يبقى هيمشوا من مكة إلى عرفات، يقول لك عشان نلحق موقع في عرفات. مخالفات، نقول لك أنت رايح ليه؟ أنا رايح أحج، يبقى أنا رايح عشان أؤدي هذا النسك كما أداه النبي صلى الله عليه وسلم، قال خذوا عني منسككم، نتحرك الحركات اللي هو اتحركها بالظبط، قلنا عشان نقول يبقى، لكن ده رايح نقول من هنا عد العدة لمخالفة السنة، مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا نقول إن ده ظن من الإنسان إن السنة يعني ده شيء نقول مخير فيه الإنسان. وانا شايف كده ان هي ملهاش لازمه، يعني كان الكلام وكان البرامج المعده كده شايفين ان السنه دي ملهاش لازمه. تخيل ده رايح يحج وشايف ان السنه ملهاش لازمه، ده معنى كلامه ده لسان الحال بتاعه، لسان الحال. فانا اعد العده كده نقول ان انا اخرج احج كحجه النبي صلى الله عليه وسلم. والله بات هنا بات هنا، ما باتش هنا ما باتش هنا، هنا قال كذا نقول كده، يبقى انا امارس العباده فعلا. فده عايز اعداد، عايز اعداد، اعداد ان الواحد يكون عنده تدريب متدرب كده على السنه وحب السنه والاقبال على ما سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. بالاضافه ان انت لازم يكون في تخلص العقيده، يبقى فعلا احنا بنفرد الرب سبحانه وتعالى بالتوحيد، فعلا انا بنبعد اي معلم من معالم الشرك تماما، يبقى نقول كده اعداد العده. تخيل الانسان كده داخل هيعمل عمليه فعلى ذلك يتاهل، يبقى نقول الله يمكن ايه هيموت فيها فماذا يفعل، يبقى في اعداد كده يبدا نقول الله يتخلص من الذنوب بتاعته ويتخلص من المظالم، يحاول ان هو يعد حساباته تماما، قلنا عشان يقبل عسى ان هو لا يخرج من هذه العمليه الا ميتا. فعلى ذلك ماذا يفعل؟ يبقى اعداد العده، اعداد العده، قلنا عشان لو قدر ربنا سبحانه وتعالى ان يموت يبقى عند ذلك نقول بعد تصفيه الحسابات. هنا انت رايح تحج، يبقى الحج المبرور ليس الجزاء إلا الجنة. عارف يعني ايه حج مبرور؟ نقول من حج فلم يرفث ولم يفسق، الكلمات بسيطة هي، لكن يعني في واقع الحال نقول صعوبة التطبيق، صعوبة التطبيق، قلنا لبعد الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى. لما الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، احنا يعني بنقرأ الآية لكن على واقع الحال واقع التطبيق ترى بقى الكلام ده هو، ترى مثلا ولا جدال في الحج، جدال نقول يعني وكأن يعني الجدال لم يعقد إلا في ذلك في هذا المكان، نقول إن الشيطان يحرك الناس فعلا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أم ترى أن أرسلنا الشيطان على الكافرين تؤزهم أزا تحركهم الشر تحريكا، نقول الشيطان بيتحرك في هذه اللحظات حركة شديدة جدا، نجد نقول الجدال ده حدث ولا حرج، حدث ولا حرج، وكأن الأصل كده كأن دي عبادة مبناها على الجدال. يقول ربنا سبحانه وتعالى نبه العباد ولا جدال في الحج، يبقى لازم انا اعرف الحدود، انا عايز احج فعلا والحجه بتاعتي تطلع سليمه كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، نقول يعني مستقيمه فعلا. فعلى ذلك لازم انتبه، يبقى انا رايح مؤهل تماما، ماذا افعل؟ كيف يكون تصرف؟ كان بالضبط كده يبقى عندنا سيناريو، سيناريو للحج عشان لما اخرج ممكن اقابل بكذا اقابل بكذا اقابل بكذا، يبقى كيف يكون التصرف؟ ما اروحش انا وفاجئ بهذه الامور وفجأة نقول ان الناس حتى مش عارفة المناسك نسبة كبيرة جدا، مش عارفة المناسك نسبة كبيرة جدا، نقول الجور على السنة، التعاقد على الجور على السنة، يبقى ده كلها اشياء بنجدها. وقلنا بالاضافة ان هو اساسا كأنها عبادة بيفعلها كده وخلاص. أقول لا، دي عبادة كلها مبنية على توحيد الرب سبحانه وتعالى. يعني دي فعلا أنت هتمارس بقى هذه الإشعار الإيمانية، الممارسات الإيمانية هتمارسها، فلازم من إعداد العدة. يبقى زي ما بنعد كده تزودوا فإن خير زاد التقوى، تزود فعلا للطريق المطلوب أنك أنت تزود بالطعام، وأيضا تزود في خير زاد التقوى. يبقى لازم أن أنت أساسا تتربى على التقوى وتلتزم التقوى، قلنا عشان لما تخرج فعلا وتخرج إلى ذلك المكان تعلم ماذا نفعل، ونحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله فيما فعل. فلما نيجي نقول نلبي لازم تعرف ما معنى التلبية، ايه معنى ان انا بلبي، ايه معنى الكلمات دي، ترتيب الالفاظ، ترتيب ذلك النظم. لازم كان نقول نحن مستمع ليه بنتأثر، يبقى لازم انا اتأثر ابتداء لما اتلفظ بذلك الامر، لما اجهر بذلك الامر. لذلك كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن جماعة السلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه، أو أمرني ربي أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، يرفعوا أصواتهم بالتلبية. درج الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن التلبية المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.